كيف أتعامل مع الأب النرجسي بالبر والإحسان؟ كيف أتعامل مع الأب النرجسي بالبر والإحسان لو كان يأمرني بالشرك بالبر والإحسان؟ هذا اختبار.